بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هذه الرحاب الطاهرة من تاج الجوامع جامع الصحابي الجليل والفاتح الإسلامي العظيم عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم في اليوم الأول من شهر ربيع الأنور الذي نوره رب العزة جل وعلا بميلاد قمر الدنيا وشمسها وسراج الأنام وعبيرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننقل لكم احتفال الليلة من هذا المسجد الكبير الذي كان على مر التاريخ مركزا علميا لنشر الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة العادلة إلى شتى بقاع العالم. مصباح كل فضيلة وإمامها، ولفضله فضل الخلائق ينسب، ملأ العوالم علمه وثناؤه، فيه الوجود منور ومطيب. حقا إخوة الإيمان، لقد ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم ربيع أرواحنا ومهوى أفئدتنا، إنه صلى الله عليه وسلم ربيع الرحمة الصادقة المتنزلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن محمدا لرسول حق حسيب في نبوته نسيب، شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب، هدانا للإله بها نبي، فضائله إذا تحكى ضروب، لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيب. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا ومع كل ربيع محمدي تصفو الأرواح وتفرح القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرح المسلمون بمولده صلى الله عليه وسلم لما آتاهم الله من فضله ونبوة حليمة كريمة. إخوة الإيمان، يفتح الله علينا بها من جوده والفضل بابا فبابا قرآنه الحق، فدع ما سواه وخذ الماء وخل السرابا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم احتفالا بذكرى ميلاد أعظم مولود شرف الوجود عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من جامع عمرو بن العاص، آيات بينات من الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا

ولهديناهم صراطا مستقيما ذلك الفضل من الله قامت أمة من قبرها ولواؤها القرآن، تتنزل البركات في آياته، وهداه نور للورى وأمان. قد علم الناس الحياة بعزة، فتصدع الجبروت والبهتان. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من جامع عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ونحن نحتفي ونحتفل مع حضراتكم بقدوم شهر ربيع الأول، شهر مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن إخوة الإيمان، فتعالوا بنا لكي نتعرف سويا على فضائل هذا الشهر المبارك من خلال هذه الكلمة التي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبده مقلد، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأتم الله تعالى بنبيه النعمة وأكمل برسوله الدين والملة، وختم بسيد العالمين النبوات والرسالات. أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين وآل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، واجمع اللهم قلوبنا على محبته، وأحينا اللهم باتباع سنته، واحشرنا اللهم يوم القيامة في زمرته، واجمعنا تحت لوائه. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، إن شرف الزمان والمكان بما يجري فيهما من أحداث، وإن أفضل وأعظم وأشرف وأكرم حوادث الدهر ما حدثت الدنيا، ولا حدث الزمان، ولا عرف المكان فضلا وشرفا كفضل وشرف ولادة خير العالمين وسيد البرية أجمعين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فنال الزمن الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف العظيم، كما نال المكان بمولده صلى الله عليه وسلم الشرف الكريم. إن شهر ربيع الأول الذي شرفه الله تعالى بمولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ميلادا جديدا للبشرية جمعاء. إن البشرية شرقا وغربا وفلسفة وعلما وأدبا وخلقا وحربا وسلما وسياسة واقتصادا وتعليما وتكريما، إن البشرية جمعاء في جوانب الحياة بأكملها رأت معنى جديدا للحياة بعد ميلاد وبعثة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله عمت العالمين ببعثته كما نطق بذلك كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحياة تجددت في معانيها، وإن الفضائل تنوعت في مبانيها، حيث شرف الجميع مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى للشباب ولفترته ولفتوته دون أن تعرف صفات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون أن تتحلى فترة شبابنا بحلي صفات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشباب في تيه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسم السبيل وهدى الطريق وأنار الدروب وجمع الناس بالحق على الحق بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه. وإن شهر ربيع الأول كما شهد ميلاد سيد العالمين الذي شرفنا الله تعالى بالانتساب إليه وأعلى الله تعالى مكانتنا باتباع سنته والتزام أدبه بأبي هو وأمي صلوات الله وتسليماته عليه، كان شهرا هاجر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحت بذلك الروايات المسندة. وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كما أنار الدنيا واستنار العالم بمولده، فإن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحكي لنا لحظة يبين لنا فيها كيف يستنير العالم وكيف تضيء الدنيا ظاهرا وكيف تستنير وتضيء القلوب باطنا بمعرفة وبهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر المولى عز وجل: أخرجنا الله تعالى بنبينا محمد من الظلمات إلى النور. أخرج الله تعالى العالم بنبيه من الظلمات إلى النور، ويحكي لنا أنس بن مالك شيئا وجزئية من جزئيات هذا المشهد، فيقول: رأيت يوم دخل المدينة رسول الله، رأيت المدينة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أضاءت جوانب المدينة بأكملها وعلى التمام والكمال، حيث استنارت بقدوم رسول الله. وفي شهر ربيع الأول يحكي لنا أنس جزئية من الصورة الأخرى العكسية، فيقول: ولقد أظلمت المدينة أيضا في شهر ربيع الأول يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أبقى في العالمين نوره، وأبقى في العالمين هديه، وأبقى في العالمين ضياءه، بل إن الحياة بمعالمها، وإن الحياة بمكارمها وفضائلها تتشرف بالانتساب إلى آداب ومكارم وفضائل وضع أساسها وحدد معالمها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طلب الحياة الراشدة ومن استعلى بحياة كريمة فليعلي راية مولد راية سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا ومستجيبا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن الحياة في مهدها، وإن الحياة في شبابها، وإن الحياة في نهاياتها لا معنى لها إلا إذا أضأناها بهدي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر مولده تولد الأمة ولادة جديدة بحياة جديدة، العدل قائدها والرشد يحميها، والاقتداء بسنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النجاة لنا وللناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وشكر الله لكم أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، وأحيانا الله دائما بسنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، كنز الكرم مول النعم هادي الأمم لشريعته. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا سويا في رحاب هذه الكلمة المباركة التي استمعنا إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد مقلد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ونحن ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من رحاب تاج الجوامع جامع عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، نستنشق عبير المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي بذكرى مولده طوال هذا الشهر المبارك. هذا رسول الله فارشف على ظمأ من ورده العذب عطفا شاق كل ظمي، يا أيها المصطفى الميمون طالعه قد أطلع الله منك النور للظلم. فهيا بنا إخوة الإيمان ونحن نحيا في أنوار مولده صلى الله عليه وسلم نرفع أكف الضراعة إلى الله أن يكشف عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها دائما موطنا للحضارة الرشيدة والتقدم المنشود. مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليك سيدي يا رسول الله، يا رحمة مهداة، يا أمل ترقبه الزمان طويلا، أمل ترقبه الزمان طويلا، والله من فحقق المأمول، إذ أسعد الدنيا بمولد أحمد فبدا به وجه الزمان طويلا. إذ أسعد الدنيا بمولد أحمد فبدا به وجه الزمان جميلا، برحاب مكة كان مولده الذي برحاب مكة كان مولده الذي ملأ الوجود مسرة وقبولا، وقد اصطفاه الله وقد اصطفاه الله من بين الورى واختاره للعالمين رسولا دستوره القرآن يدعو للهدى ويقيم للدين الجميل أصولا دستوره القرآن يدعو للهدى ويقيم للدين الحنيف أصولا يا أمة القرآن يا أمة القرآن يا أمة القرآن في قرآنكم نهج الحياة نهج الحياة نهج الحياة مفصل تفصيلا فمن اهتدى يسلم ومن لم يعتبر ضل الطريق وساء ذاك سبيلا يا نهج الحياة نهج الحياة نهج الحياة مفصل تفصيلا فمن اهتدى يسلم ومن لم يعتبر ضل الطريق وساء ذاك سبيلا وجهاد أنفسنا وجهاد أنفسنا سبيل نجاحنا إن الجهاد يحقق المأمول سيدي يا حبيب الله يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء والرسل أجمعهم يا عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب يا بهجة الكون يا طه الرسول ومن له مقام عظيم كله أدب وحبه دين أهل الله قاطبة لهم به نسب ما فوقه نسب لا يعرف الجود إلا من سماحته به الإله على طول المدى يذهب فلا يجيب بلا ولكن بلا ونعم وكم بلا أنجلى عمن به وصب يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا خير من كشفت عنا به القرب وما دعوناك في تفريج شدتنا إلا لأنك في تفريجها سبب النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الإله على مثواك ما صدحت ورقاء أو هينمت عطرية النسم صلى الإله على ذكراك ممتدحا حتى تأم صلاة البعث بالأمم وهكذا إخوة الإيمان فقد عشنا مع حضراتكم في رحاب الابتهالات والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد الهلباوي وبها نأتي إلى ختام حفل الليلة من ليالي شهر ربيع الأول الذي أذعناه على حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من جامع عمرو بن العاص بمدينة القاهرة واحتفالاتنا موصولة طوال هذا الشهر المبارك بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان بين الناس رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا إخوة الإيمان وحتى نلتقي مع حضراتكم في الغد إن شاء الله لكم تحيات محمد الورداني من الهندسة الإذاعية وتحيات عادل عبد القادر والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.